فصل في تحصين العقيدة وصحيح العقيدة بنبذة مفيدة من قول أهل السنة أهل الهدى والفطنة كالحجة الغزالي وكل ذي كمال واشرح بها الضمير وكن بها بصيرا وقوها بالعمل الصالح المكمل والذكر والتفكر ورؤية للصبر وترك كل زلة وغفلة وشهوة أما مع الذنوب وكسب كل حوب وفعل كل شهوة من موجبات القسوة فتكسف القلوب ويحجب المطلوب من كل نور باهر يظهر في السرائر ويأتي كاللعين بكل ما يشين من بدع قبيحة تظنها صحيحة وهي من الشيطان يغر للإنسان